أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. التعويض عن الطريق الضعيف. كان الكلام في الفصل الثالث، حيث وصلنا إلى دراسة التهذيبين، وبعد أن بينا بعض ملامح التهذيبين شرعنا في عدة نقاط بينها الشيخ الإيرواني حفظه الله حول هذين الكتابين. الشيخ الإيرواني يتكلم عن هذين الكتابين في ثلاث نقاط. في الدرس السابق أخذنا النقطة الأولى والثانية، اليوم إن شاء الله نأخذ النقطة الثالثة، وهي التعويض عن الطريق الضعيف. قلنا أن الشيخ الطوسي في بعض التهذيب والاستبصار اتبع أسلوب الشيخ الصدوق، وهو إيراد بعض السند، حيث إنه يبدأ بصاحب الأصل الذي أخذ منه الرواية إلى الإمام عليه السلام، ثم في نهاية الكتاب في مشيخة التهذيب والاستبصار يذكر الشيخ رضوان الله عليه طريقه إلى من؟ يذكر طريقه إلى صاحب الكتاب. لكن أحيانا الشيخ أصلا ما يذكر الطريق، وأحيانا أخرى الشيخ الطوسي يذكر الطريق إلا أن هذا الطريق ضعيف. فإذا كان الطريق ضعيفا في هذه الحالة تسقط جميع هذه الروايات عن الاعتبار، لأنها تصبح مرسلة، إذ أن الشيخ الطوسي لم يذكر طريقه إلى صاحب الكتاب. واضح؟ فهل هناك مناص أو لا؟ الجواب يوجد مناص، وهو الرجوع إلى كتاب الفهرس للشيخ الطوسي. فمثلا لو بدأ الشيخ الطوسي الرواية بالبغنطي مثلا، نرجع إلى ترجمة البغنطي في الفهرس. لو بدأ الشيخ الطوسي الرواية باسم زرارة، نرجع إلى ترجمة زرارة في الفهرس. الشيخ الطوسي في كتاب الفهرس جرت عادته هكذا، أولا يذكر الشخص يترجم حياته، ثم يذكر كتب الشخص، ثم بعد أن يسرد الكتب يقول أخبرنا بجميع كتبه ورواياته. يعني الشيخ الطوسي له سند إلى جميع كتب وروايات ذلك الشخص، وهذا السند يذكره في الفهرس. واضح؟ وبالتالي إذا كان سند الشيخ الطوسي في الفهرس صحيح، يمكن الأخذ بسند الشيخ في الفهرس عوض سند الشيخ في التهذيب أو الاستبصار، وبالتالي تكون الرواية صحيحة. واضح؟ أحيانا في الفهرس ما يذكر جميع الكتب والروايات، مثلا يقول يترجم مثلا البغنطي. البغنطي له جامع وله نوادر وله كتب أخرى. أحيانا يقول أخبرنا بجميع كتبه ورواياته. في هذه الحالة يعني جميع الروايات حتى غير المكتوبة في الكتب، غير موجودة في كتب البغنطي، يمكن تعويض سند الشيخ في الفهرس وجعل عوض سند الشيخ في المشيخة. لكن أحيانا سند الشيخ في المشيخة ضعيف، وإذا رجعنا إلى الفهرس الشيخ ما يذكر سندة إلى جميع كتب وروايات البزنطي، يذكر سندة إلى خصوص كتاب النوادر البزنطي، أو يذكر سندة إلى خصوص كتاب الجامع للبزنطي. فحينئذ هل يمكن التعويض؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن سند الشيخ، افرض الشيخ ذكر سند إلى جامع البزنطي، ربما في التهذيب الرواية التي ذكرها للبزنطي ليست مستخرجة من جامع البزنطي، وإنما هي مستخرجة من نوادر البزنطي، واضح ولا؟ وبالتالي ينبغي أن يكون سند الشيخ الفهرس بهذا العنوان، سند إلى جميع كتب وروايات الشخص. نعم، لو كان في التهذيب صرح أن يذكر ذي الرواية من جامع البزنطي، وفي الفهرس أيضا يذكر الرواية من سند إلى جامع البزنطي، يمكن التعويض، واضح إن شاء الله. لكن المشكلة العويصة هي أنه أحيانا سند الشيخ في المشيخة ضعيف، وسند الشيخ في الفهرس أيضا ضعيف، فحينئذ نقول واو إلى كيف نصحح هذا السند؟ هل توجد طريقة أخرى لتعويض الأسانيد؟ لحد الآن ذكرنا هذه الطريقة التي لا غبار عليها، لأنه الشيخ الطوسي هو الذي يذكر السند في المشيخة شفة التهذيب والاستصلاح، وهو أيضا يذكر أسانيد أخرى إلى نفس الشخص في الفهرس. لكن إذا كانت جميع هذه الأسانيد ضعيفة، هل يمكن التعويض أو لا؟ وطبعا دراسة التعويض في النحوين، في روايات الصدوق وفي روايات التهذيبين. ما تفيد النحوين؟ ما تفيدنا في كتاب الكافي؟ لأن أسانيده معنعنة متصلة يذكر تمام السند، وإنما تفيدنا في تفيدنا في دراسة الفقيه للصدوق والتهذيبين للشيخ الطوسي، واضح إن شاء الله. نقرأ هذه الطريقة المسلمة، ثم بعد ذلك نشرح في طرق، سنذكر طريقة إلى المحقق الأردبيلي، طريقة إلى الشيخ المجلسي، طريقة إلى الاسترابادي، طريقة إلى السيد الخوي. هذه عدة طرق لنظرية التعويض، تعويض الأسانيد، واضح. اقرأ هذا المقدار، وهذا البحث من امتيازات كتاب الشيخ الهيرواني، لأن نظرية التعويض أغفرت في كثير من الكتب. مثلا في كتاب الشيخ السبحاني تطرق إليها من باب أن الكلام يجر الكلام، ولم يصرح. ربما الدارس لكتاب الشيخ السبحاني كليات في علم الرجال، ربما إذا قلت له نظرية التعويض لا يعرف ما هي نظرية التعويض، مع أن الشيخ السبحاني تطرق إلى نظرية التعويض من باب الاستطراد، لكن لم يذكرها بعنوان مستقل وفصل مستقل كما تطرق إليها شيخنا الأستاذ الشيخ باقر الهيرواني حفظه الله. التعويض عن الطريق الضعيف. ثالثا، النقطة الثالثة، وهذا النقطة الثالثة ستصبح طويلة لأننا نختم بها الدراسة في التهذيبين، ونذكر النظريات المختلفة في التهذيب في نظرية التعويض. التعويض عن الطريق الضعيف. ثالثا، ذكر الشيخ في أول المشيخة أن كل من ابتدأ باسمه السند فقد أخذ الحديث من كتابه، وهذا موجود في مشيخة التهذيب والاستبصار كما قرأنا في الدرس السابق. وإذا رجعنا إلى المشيخة للتعرف على الطريق لصاحب الكتاب فقد لا نجد الشيخ يذكر طريقا إليه، أصلا ما ذكر طريق، ربما نسى أو غفل الشيخ لكثرة أشغاله، أو أن طريق الشيخ إليه إلى هذا الراوي ضعيف. وفي مثل هذه الحالة يمكن الرجوع إلى الفهرس الذي ألفه الشيخ لجمع أسماء أصحاب الكتب من الشيعة وبيان طرقه، يعني طرق الشيخ الطوسي إليهم، واضح ولا؟ وفي هذا الكتاب يذكر طرقا أكثر مما ذكره في المشيخة، لأن في المشيخة كان يريد الاختصار، أما في الفهرس توسع، وبعضهم يقول حتى في الفهرس الشيخ الطوسي اختصر، مع أنه يورد أسانيد كثيرة، لأن غرضه ليس بيان طرقه للكتب، وإنما غرضه ذكر من له كتاب مصنف بسعة باعه رضوان الله عليه، لكن لكثرة انشغالاته تجد عنده اشتباهات، تجد اختصر إلى آخره. وفي نظرية التعويض ينفعنا كتابان، الكتاب الأول كتاب الفهرست للشيخ الطوسي، والكتاب الثاني كتاب الفهرست للشيخ النجاشي. لأن الشيخ الطوسي بعد أن يذكر الكتب يذكر طريقه إلى أصحاب الكتب، وكذلك الشيخ النجاشي بعد أن يذكر الكتب يذكر طريقه إلى أصحاب الكتب. قد تقول من فائدة من رجال النجاشي؟ لأن النجاشي ليس له كتاب حديثي، فهرست الشيخ الطوسي يفعنا باعتبار أن للشيخ الطوسي كتاب حديثي التهذيب والاستصفاء، لكن الشيخ النجاشي ليس له كتاب فقهي أو حديثي. الجواب، الشيخ النجاشي زميل للشيخ الطوسي ويشترك معه في كثير من الأساتذة، فباشتراكه مع الشيخ الطوسي لبعض الأساتذة يمكن التعويض ببعض الأسانيد. واضح إن شاء الله. يعني في التعويض نلحظ مشيخة الصدوق ومشيخة الشيخ التهذيبين وفهرست الشيخ وفهرست النجاشي. يقول وفي هذا الكتاب، يعني أي كتاب الفهرست، يذكر طرقا أكثر مما ذكره في المشيخة الشيخ الطوسي، فلربما يذكر في المشيخة طريقا واحدا إلى صاحب الكتاب، بينما في الفهرست يذكر طريقين أو ثلاثا، بل ربما لا يذكر في المشيخة طريقا إلى شخص ويذكر له طريقا في الفهرست. وعليه بناء على هذا أن الشيخ قد لا يذكر الطريق، يذكر طريقا ضعيفا في المشيخة. فإذا كان الطريق في المشيخة ضعيفا وكان بعض الطرق المذكورة في الفهرست صحيحا، أمكن التعويض والاستعانة بالطريق الصحيح المذكور في الفهرست. واضح نظرية التعويض، يعني تعويض السند بسند، يعني جعل السند مكان سند. واضح. إما جعل كل السند هذا مكان كل هذا السند، أو بعض هذا السند مكان بعض هذا السند، كما سيأتي في الطرق المختلفة. يقول والوجه في ذلك، يعني في التعويض، صحة التعويض، أن الشيخ في الفهرست يعبر عادة عند فراغه من ذكر اسم الشاخ، مثلا الحسين بن سعيد مثلا، وكتبه هكذا، وفعلا سند الشيخ في المشيخة للحسين بن سعيد ضعيف مصححة سنده في الفهرست. أخبرنا بجميع كتبه ورواياته فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وهذا التعبير أخبرنا بجميع كتبه ورواياته يفهم منه أن كل ما يرويه الشيخ الطوسي ببعض تلك الطرق الموجود في وين؟ في المشيخة. أن كل ما يرويه الشيخ ببعض تلك الطرق فهو يرويه أيضا بالطريق الآخر الموجود في وين؟ في الفهرست. لا أنه الشيخ الطوسي يروي بعض روايات الشخص مثلا الحسين بن سعيد ببعض تلك الطرق في المشيخة، والبعض الآخر من روايات ذلك الشخص من روايته ذلك الشخص الحسين بن سعيد يرويه بطريق آخر في الفهرست. إذا بعض روايات الحسين بن سعيد يروي في وين؟ في المشيخة، وبعض الروايات يروي في التهذيب، ما نقدر نعوض. نقدر نعوض إذا يرمي الجميع، إذا يروي الجميع، يعني كما هذا السند موجود في الفهرست هذا السند يمكن تطبيقه على، يمكن تطبيقه على التهذيبين، لأنها من جملة روايات هذا الشخص. إن الوجه في التعويض بطرق الفهرست واضح على ضوء ما ذكرناه. نعم، المشكلة تبقى. لماذا هو واضح؟ لأن الشيخ يونس يروي جميع الكتب والروايات. واضح ولا؟ والتفت يا مولانا إلى نقطة، لو الشيخ قال أخبرنا بجميع كتبه، ما قال ورواياته، قال أخبرنا بجميع كتبه فلان عن فلان، هنا يمكن التعويض بهذا السند في الفهرست عن سند الشيخ في التهذيب وسند الصدوق في الفقه، أو لا يمكن أو لا يمكن؟ الجواب، بالنسبة إلى كتاب التهذيبين يمكن. لماذا؟ لأن الشيخ الطوسي صرح أنه يبدأ السند باسم صاحب الكتاب، فإذا بدأ مثلا بالبزنطي يعني أخذ الرواية من أصل البزنطي من كتاب البزنطي، وحينما يأتي في ترجمة البزنطي ويقول أخبرنا بجميع كتبه كتب البزنطي، إذن له طريق صحيح إلى كتب البزنطي. لكن هذا التعبير لا ينفع في وين؟ في الفقيه، لأن الفقيه وإن صرح الشيخ الصدوق بأن جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، لكن الشيخ الصدوق لم يصرح أنه يبدأ باسم صاحب الكتاب، لم يصرح. فإذا الشيخ الصدوق صرح ابتدأ الرواية بالبزنطي، غير معلوم أن الصدوق أخذ الرواية من كتاب البزنطي، ربما أخذ الرواية من كتاب أستاذه محمد بن حسن بن الوليد، ربما أخذ الرواية من الشخص الذي قبل البزنطي أو الشخص الذي بعد البزنطي، ربما أخذ الرواية هكذا من دون أصل ومن دون كتاب. واضح؟ وبالتالي تعبير الشيخ أخبرنا بجميع كتبه لا ينفع في تصحيح أسناد الصدوق إلا إذا استظهر المستظهر كما يستظهر شيخنا الأستاذ الداوري، لأن الصدوق أيضا يبدأ باسم صاحب الكتاب. واضح؟ أما إذا استظهرنا كما استظهر شيخنا الأستاذ الإيرواني بأن الصدوق لا يلتزم بأنه دائما يبدأ باسم صاحب الكتاب، لا ينفع هذا التعبير. متى ينفع؟ إذا قال الشيخ الطوسي أخبرنا بجميع كتبه ورواياته. فإذا بدأ الشيخ الصدوق باسم البزنطي فهذه رواية من روايات البزنطي حتى لو لم تكن مستخرجة من الكتاب البزنطي. واضح؟ لكن الشيخ الطوسي في الغالب ينظر أخبرنا بجميع كتبه ورواياته. لاحظوا هذه التعابير لابد أن يدقق فيها ويقتصر في كل شيء على مورده وعلى مورد النص فيه. يقول إن الوجه في التعويض طرق الفهرس، واضح على ضوء ما ذكرناه. نعم، المشكلة تبقى فيما إذا كانت طرق الفهرس ضعيفة أيضا، فهل هناك طرق أخرى يمكن الاستعانة بها للتغلب على المشكلة؟ وفيما يلي نذكر قسما من الطرق الجديدة. الشيخ الإيرواني يذكر كم طريقة؟ الشيخ الإيرواني حفظه الله يذكر 6 طرق، يذكر 6 طرق. الطريقة الأولى يذكرها للشيخ الأردبيلي، الطريقة الثانية يذكرها للشيخ المجلسي، الطريقة الثالثة لا ينص أنها لمن، والطريقة الرابعة هي للميرزا الاسترابادي، والطريقة الخامسة للسيد الخوئي، والطريقة السادسة أيضا للسيد الخوئي. وبالتالي نختم الكلام في نظرية التعويض ونأخذ التطبيقات، وبختم التطبيقات ينتهي الفصل الثالث من كتاب الشيخ الإيرواني. مو ينتهي بتمامه، ينتهي الكلام حول الكتب الأربعة التي هي القسم الأول من الفصل الثالث، الكتب الأربعة القديمة، ثم يتكلم عن الكتب الأربعة المتأخرة. كتب الأربعة القديمة هي الكافي للكليني والفقيه للصدوق والتهذيب والاستبصار للطوسي، والكتب الأربعة المتأخرة هي وسائل الشيعة للحر العاملي ومستدرك الوسائل للمحدث النوري وكتاب الوافي للفيض الكاشاني وكتاب البحار للشيخ المجلسي رضوان الله عليه. واضح إن شاء الله. وأيضا كتاب حديث جديد هو كتاب جامع أحاديث الشيعة بأمر السيد البروجردي رضوان الله عليه، فكتب هذا الكتاب إن شاء الله نتطرق إليها. طريقة الشيخ الأردبيلي، الشيخ الأردبيلي ألف كتابه فيما يقارب 20 سنة، هو جو مجلدان لكن تعب عليه تقريبا 20 سنة. الشيخ الأردبيلي ألف كتابه جامع الرواة في حوالي 20 سنة. هذا الكتاب للأسف الشديد أيضا كان مهملا وكان محفوظ في المكتبات، فأمر السيد البروجردي بإخراجه وتحقيقه وطبعه، فوجد طريقه إلى النور وقد طبع. موجود الآن كتاب جامع الرواة مطبوع أيضا في بيروت. الشاهد المحقق الأردبيلي الشيخ محمد الأردبيلي الذي هو أحد تلامذة العلامة المجلسي له كتاب آخر غير جامع الرواة. هذا الكتاب للآن محفوظ ولم يطبع. هذا الكتاب أو هذه الرسالة اسمها تصحيح الأسانيد. هذه الطريقة له طريقة في تصحيح الأسانيد وفي نظرية التعويض. هذه النظرية موجودة في هذا الكتاب، ده الكتاب غير متداول. نفس الشيخ الأردبيلي نص على هذه الطريقة في الفائدة السابعة من فوائد كتابة جامع الرواة، لكن في ذيك الرسالة مفصل. في الفائدة ذكرها بشكل مختصر، وبالتالي هذه الطريقة التي ذكرها قد تكون غامضة. سيد البروجردي رضوان الله عليه وضح هذه الطريقة بشكل جلي وواضح، ولتوضح هذه الطريقة نبين نضرب مثال، ومن هذا المثال نبين هذه الطريقة. نقرأ الآن هذا المقدار. طريقة الشيخ الأردبيلي للشيخ محمد الأردبيلي الذي هو من أحد تلامذة الشيخ المجلسي والمؤلف للكتاب المعروف بجامع الرواة، له رسالة، له كتاب اسمه ماذا، له رسالة غير مطبوعة سماها برسالة تصحيح الأسانيد، وقد ذكر في مقدمة الرسالة المذكورة طريقة للتغلب على رأس بعض الأسانيد، وقد سجل فصيلة وخلاصة تلك الطريقة في الفائدة السابعة من الفوائد التي ذكرها في آخر كتابه جامع الرواة. والطريقة التي ذكرها يمتابها شيء من الغموض غير واضحة، وأوضحها السيد البروجردي بشكل جيد. الآن نبين نوضح هذه الطريقة كيف. مثلا نضرب مثال، مثلا الشيخ الطوسي رضوان الله عليه يذكر عدة روايات، يبدأ هذه الروايات بعلي بن الحسن الطاطري، واضح. الشيخ الطوسي يروي 34 رواية عن علي بن الحسن الطاطري، وبالتالي بما أنه يبدأ السند بعلي بن الحسن الطاطري لابد أن نرجع إلى سند الشيخ الطوسي للطاطري، واضح. حينما نرجع إلى سند الشيخ الطوسي إلى الطاطري نجد أن فيه علي ابن محمد بن الزبير، وفيه أحمد بن عبدون، واضح إن شاء الله، وأيضا فيه أبي الملك. أما بالنسبة إلى أحمد بن عبدون لم يرد فيه توثيق، لكن يمكن توثيقه باعتباره شيخ إجازة، ويمكن توثيقه باعتباره من مشايخ النجاشي. لكن إذا شخص يرفض وثاقة جميع مشايخ النجاشي ويرفض شيخوخة الإجازة يبقى غير موثق. الشخص الآخر علي بن محمد بن الزبير هذا أيضا غير موثق، يمكن توثيقه باعتباره شيخ إجازة. وأيضا أبو الملك أحمد بن عمر بن كيسمة أيضا هذا لم يوثق. إذا طريق الشيخ الطوسي ضعيف بثلاث وصائف، واضح. إذا تسقط جميع روايات الشيخ الطوسي عن علي بن الحسن الطاطري، يعني 34 رواية من التهذيب تصبح ضعيفة. بالتالي هل يمكن توثيق هذه الطرق أو لا؟ الطريقة الأولى المعروفة نرجع إلى الشيخ الطوسي في الفهرس، ونلاحظ سند الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن الطاطري، فإن اعتدنا على سند صحيح ونص الشيخ الطوسي على أنه يروي جميع كتب وروايات الطاطري بهذا السند فهو، وإن لم يذكر سند أو كان السند ضعيف فتوجد طريقة أخرى أو لا. الشيخ الأردبيلي رضوان الله عليه ابتكر هذه الطريقة، يقول قف هنيها فلنبحث عن نفس هذا الشخص علي بن الحسن الطاطري في كتاب التهذيب. علي بن الحسن إما يبدأ به الشيخ الطوسي، وهذا يبدأ بكم سند رواية؟ 34 رواية. وأحيانا علي بن الحسن الطاطري لا يقع في بداية الرواية، يقع في وسط الرواية. نبحث في التهذيبين فنجد أن علي بن الحسن الطافري وقع في 4 روايات في كتاب الحج، لكن لم يكن هو في بداية السند. إذا في بداية السند ما في فائدة. الذي وقع في بداية السند هو القاسم بن محمد. إذا الشيخ الطوسي، هذا المقدمة الأولى، يروي 34 رواية عن علي بن الحسن الطافري ويبدأ به السند. المقدمة الثانية، الشيخ الطوسي يبدأ 4 روايات في كتاب الحج بالقاسم بن محمد، والقاسم بن محمد يروي عن علي بن الحسن الطافري. واضح؟ إذا تم هذا لا بد أن نلحظ سند الشيخ الطوسي إلى من؟ إلى القاسم بن محمد. فنجد فعلا أن سند الشيخ الطوسي إلى القاسم بن محمد صحيح. إذا تم هذا نعرف أن للشيخ الطوسي طريق إلى علي بن الحسن الطاطري غير الطريق الذي ذكرت المشيخة. ما هو هذا الطريق؟ هو الطريق الذي يصل إلى القاسم بن محمد. وبالتالي نحصل على سند جديد للشيخ الطوسي، وهو أولا سند الشيخ الطوسي إلى القاسم بن محمد، ثانيا القاسم بن محمد إلى الطاطري. وأضح الطريقة، أعيد وأكرر، سند الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن الطاطري ضعيف، والشيخ الطوسي يذكر 34 رواية عن الحسن علي بن الحسن الطاطري كلها ضعيفة. هل يوجد طريق آخر للشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن الطاطري؟ الجواب نعم. من وين نعرض الطريق؟ نتصفح التهذيب ونرى هل ورد علي بن الحسن الطاطري ثاني واسطة أو ثالث واسطة أو لا. الجواب نعم، ورد ثاني واسطة، الواسطة الأولى القاسم بن محمد. إذا نرجع إلى سند الشيخ الطوسي إلى القاسم بن محمد، فإذا وجدناه صحيح وجدنا طريق إلى علي بن الحسن الطاطري. واضح؟ ونكون تطبيقه في مثال آخر. افرض ان فلان عن فلان عن علي ابن الحسن الطاطري، واضح ولا؟ سنلاجأ سند الشيخ الطوسي الى فلان، فان وجدنا سند الشيخ الطوسي الى فلان صحيح، فيصير هناك سند صحيح الى الشيخ الطوسي الى علي ابن الحسن الطاطري، وهو كما يلي: سند الشيخ الطوسي الى فلان، هذا المقطع الاول، والمقطع الثاني فلان عن علان عن علي بن الحسن الطاطري. إذا فرض أن فلان وعلان ثقات، إذا شرط هذا التصحيح والتعويض أن يكون القاسم بن محمد ثقة، والشرط الثاني أن يكون سند الشيخ إلى القاسم بن محمد الثقة صحيح. واضح؟ وهذا غريب، يعني بناء على هذا يمكن تصحيح كثير من الأسانيد. ولذلك المحقق الأردليلي، هذا كتاب الجزئين 20 سنة، لأنه درس جميع أسانيد الكتب الأربعة، وذاك الزمان صعب مثل الآن بالكمبيوتر، يتصفح روايات الكتب الأربعة بأجمعها ليرى أن الطاطري روى عنه فلان وفلان أو لا. واضح أو لا؟ هذا الطريق واضح الضعف. كيف واضح الضعف؟ لأن هذا الطريق يتم متى؟ بناء على وجود كتاب الطاطري عند القاسم بن محمد. واضح ولا؟ لأن الشيخ الطوسي يصرح أن الشخص الذي أبدأ به السند هو صاحب الكتاب، يعني أخذت الرواية من كتابه. فإذا الشيخ الطوسي بدأ السند بمن؟ بعلي بن الحسن الطاطري، يعني أخذ الرواية من كتاب علي بن الحسن الطاطري. لكن إذا بدأ السند بالقاسم بن محمد، فمعناته أن الشيخ الطوسي أخذ الرواية من كتاب القاسم بن محمد. هذا التصحيح متى يتم؟ إذا القاسم بن محمد في كتابه قد أخذ الرواية من كتاب الطاطري. واضح ولا؟ واما اذا لم نعلم ان القاسم بن محمد نقل الرواية من كتاب الطاطري فهذه الطريقة من التعويض لا تفيدنا. لماذا؟ لانه يحتمل ان القاسم بن محمد اخذ الرواية من الطاطري مباشرة ولم يأخذها من كتابه. واضح ولا؟ الطاطري شيخ للقاسم بن محمد، والقاسم بن محمد في كتابه كتب 4 روايات في الحج شفاعة ومشافهة أخذها من لسان علي بن الحسن الطاطري. وبالتالي هذا الطريق يثبت طريق إلى بعض مرويات علي بن الحسن الطاطري ولا يثبت الطريق إلى كتاب الطاطري، ونحن نريد اتباع الطريق إلى كتاب الطاطري لا إلى بعض مرويات الطاطري. واضح؟ الشيخ الإيراني ذكر هذه المناقشة أضيف عليها، بل حتى لو سلمنا أن القاسم بن محمد أخذ الرواية من كتاب الطاطري، وما يدرينا لعل القاسم بن محمد أخذها من كتاب الطاطري وهذا كتاب مخصوص بالحج، لأن الروايات 4 مخصوصة بالحج، بينما الروايات 34 اللي ذكرها الشيخ الطوسي أخذها من كتاب آخر للطاطري غير كتاب الحج. فحتى لو ثبت أن القاسم بن محمد أخذ الرواية من كتاب الطاطري هذا لا يفيدنا. ما يفيدنا في المقام أن القاسم بن محمد عنده إجازة بجميع كتب ومرويات الطاطري، وأن لنا أن نثبت ذلك. نعم، لو ثبت أن القاسم بن محمد يروي جميع كتب وروايات الطاطري يمكن بهذه الطريقة التصحيح. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. إذا طريقة الشيخ الأردبيلي غير تامة، أصلا بناء على طريقة الأردبيلي يمكن تصحيح الكثير من الأسانيد. أفرض مثلا، أفرض الشيخ الطوسي ابتدأ السند بما بالحسين بن سعيد، رجعنا إلى مشيخة الشيخ الطوسي وجدنا الحسين بن سعيد الطريق ماذا؟ الطريق الشيخ الطوسي له ضعيف، كما هو ضعيف كذلك في المشهد يمكن نصححه بالفيرس، طريقة الفيرس صحيح. لو افترضنا ان طريقة الفيرس ضعيف، وش نسوي؟ نروح الى الروايات ونلاحظ ان الحسين بن سعيد هل ورد كواسطة ثانية؟ نشوف فعلا الحسين بن سعيد ورد واسطة ثانية، لأن في بعض الروايات أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد. نلاحظ سند الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى نجده صحيح، نقول إذا يوجد للشيخ الطوسي طريق آخر إلى الحسين بن سعيد عن طريق سند الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى، وأحمد بن محمد بن عيسى يروي عن الحسين بن سعيد. هذا الكلام غير صحيح. ربما أحمد بن محمد بن عيسى ذكر الرواية مشافهة من الحسين بن سعيد ولم ينقلها من كتاب الحسين بن سعيد، بل حتى لو نقلها من كتاب الحسين بن سعيد ربما نقل هذه الرواية من كتاب الزهد، بينما الشيخ الطوسي في الموارد الأخرى ينقل الرواية من غير كتاب الزهد. ينفعنا إذا أثبتنا أن أحمد بن محمد بن عيسى يروي جميع كتب وروايات الحسين بن سعيد. واضح؟ إذا طريقة الشيخ الأردبيلي غير تامة. ولتوضيحها نذكر المثال التالي. روى الشيخ في التهذيب عدة روايات عن علي بن الحسن الطاطري الذي هو من الثقات الأجلة، ففي التهذيب الجزء الثاني حديث 549 قال: ما نصه؟ الشيخ الطوسي: علي بن الحسن الطاطري قال: حدثني عبد الله بن وضاح عن سماع بن مهران قال: قال لي أبو عبد الله: إياك أن تصلي قبل أن تزول، فإنك تصلي في وقت العصر خير لك أن تصلي قبل أن تزول. إذا صليت قبل أن تزول أنا صليت قبل الوقت، وإذا صليت خارج الوقت فالصلاة باطلة، لكن إذا صليت في وقت العصر يعني الوقت المشترك من الزوال إلى الغروب وقت مشترك بين الظهر والعصر، فقد أوقعت الصلاة في مكانها. إذن هذا السنة الآن نلاحظ الطريق إلى علي بن حسن الطاطري. وإذا رجعنا إلى المشيخة لمعرفة طريق الشيخ الطوسي إلى الطاطري وجدناه يقول: وما ذكرته عن علي بن الحسن الطاطري فقد أخبرني به أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن أبي الملك أحمد بن عمر بن كيشب عن علي بن الحسن الطاطري أن هذه الجملة تدل على أن طريق الشيخ إلى الطاطري يشتمل على ثلاث وصائف: أحمد بن عبدون، وهذا يمكن توثيقه لكونه من مشايخ النجاشي ولكونه شيخ إجازة. علي بن محمد بن الزبير يمكن توثيقه لأنه من مشايخ الإجازة. أبي الملك، وهذه الوصائف لم يرد في حقها توثيق، لم يرد في حقها توثيق خاص يعني، فيكون الطريق ضعيفا، وبالتالي تكون جميع الروايات المبدوءة بالطاطري والتي تبلغ 34 رواية ضعيفة مطروحة. والأردبيلي في مقام تصحيح سند هذه الروايات قال: إني راجعت التهذيب في أبواب مختلفة فرأيت في باب الطواف أن الشيخ يذكر 4 روايات من كتاب الحج بالشكل التالي: موسى بن القاسم عن علي بن الحسن الطاطري عن درست بن أبي منصور عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام، وجميع هؤلاء الـ4 ثقات. إذن المدار هنا الضابطة هي هذه: إذا الطريق إلى شخص ضعيف مثلا الطريق إلى الطاطري ضعيف، نبحث عن روايات يكون الطاطري واسطة ثانية أو ثالثة، ونبحث عن طريق الشيخ الطوسي إلى الواسطة الأولى أو الثانية. واضح ولا؟ هنا الإشكال ماذا؟ موسى بن القاسم، لاحظ، كما يحتمل أنه أخذ الرواية عن علي بن الحسن الطاطري، يحتمل أن موسى بن القاسم أخذ الرواية عن كتاب دروس، يحتمل أن موسى بن القاسم أخذ الرواية عن ابن كتاب ابن مسكة، يمكن هذه الرواية اللي في الطواف وأنا موجودة مو في كتاب الطاطري، موجودة في كتاب عبد الله بن مسكة، وعبد الله بن مسكة أعطى إجازة في الرواية إلى دروس، ودروس أعطى الطاطري إجازة في الرواية، والطاطري أعطى موسى بن القاسم. يحتمل أن الرواية موجودة في كتاب دروس، ودروس أعطى رواية إلى من؟ إلى الطاطري، والطاطري أعطى الإجازة إلى موسى بن القاسم. يحتمل أنها في نفس كتاب موسى بن القاسم، وأخذ الرواية مشافهة عن علي بن حسن الطاطري. واضح. يقول: وجميع هؤلاء الـ4 ثقات ثم قام بشيء ثاني، ما هو؟ وهو أنه راجع طريق الشيخ إلى موسى بن القاسم في الفهرست والمشيخة فوجده صحيحا، حيث أن الطريق بالشكل الثاني: المفيد عن ابن باباوي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم، كلهم ثقات أجلاء. واضح. عن ابن باباوي عن الصدوق ثقة، محمد بن الحسن بن الوليد ثقة شيخ الصدوق، الصفار ثقة، أحمد بن محمد بن عيسى ثقة. وبهذا نحصل على طريق جديد إلى الطاطري نتيجة ضم الأمر الأول إلى الثاني. ما هو الأمر الأول؟ الأمر الأول طريق الشيخ ماذا؟ طريق الشيخ الأمر الأول أن موسى بن القاسم يروي عن الطاطري، والأمر الثاني يوجد طريق صحيح من الشيخ الطوسي إلى موسى بن القاسم، ما هو بالشكل التالي: المفيد عن ابن باباوي عن محمد بن الحسن ابن الوليد عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم، هذا الأمر الثاني له سند الشيخ إلى موسى بن القاسم، عن علي بن الحسن الطاطري هذا الأمر الأول أن موسى بن القاسم يروي عن علي بن الحسن الطاطري، وهو طريق معتبر. الآن يناقش الشيخ، قال: ويرد على الطريقة المذكورة إنها تتم على تقدير وجود كتاب الطاطري عند موسى بن القاسم. هذا الكلام إذا فيه تم، هذا الطريق يتم على تقدير أن موسى بن القاسم يروي جميع كتب علي بن الحسن الطاطري. نقدر نحمل كلام الشيخ الإيرواني نقول هكذا: إنها تتم على تقدير وجود نفس كتاب الطاطري عند موسى بن القاسم، يعني نفس الكتاب الذي نقل منه الشيخ الطوسي نفس ذلك الكتاب موجود عند موسى بن القاسم. واضح. حينما نقل منه الروايات الـ4 المذكورة في باب الطواف من الحج، إنه بناء على هذا تكون جميع روايات الطاطري قد وصلت إلى موسى بن القاسم، وحيث إن للشيخ طريقا معتبرا إلى موسى بن القاسم فتكون جميع روايات الطاطري واصلة لنا بطريق معتبر. إلا أن من المحتمل عدم وجود كتاب الطوفري عند موسى بن القاسم. أصلا ظاهر نقل الشيخ الطوسي لموسى بن القاسم أول ما بدأ، فقال موسى بن القاسم، يعني هو ينقل الرواية من كتاب موسى بن القاسم لأنه ينقلها من كتاب الطوفري. زين، موسى بن القاسم ربما أخذ الرواية من كتاب الطوفري وربما أخذها مشافهته، فيبقى احتمال أنه أخذ من كتاب الطوفري. وإذا أخذ من كتاب الطوفري ربما أخذها من كتاب، وهذا الكتاب غير الكتاب الذي أخذ منه الشيخ الطوسي. واضح ولا؟ يحتمل أنه أخذ الرواية لا من كتاب الطوفري ولا مشافهته، وإنما أخذها من كتاب منه، من كتاب درست أو بن مسكان. إلا أن من المحتمل عدم وجود كتاب الطوفري عند موسى بن القاسم، وإنما كان عنده كتاب الراوي السابق على الطوفري كدرست. هذا يمكن يجمع درست يعني الفارس الصحيح، أو ابن مسكان، عبد الله بن مسكان، ممكن كتاب عبد الله بن مسكان. فدرست مثلا كان عنده كتاب توجد فيه روايات كثيرة من ضمن الروايات الأربعة السابقة، ودرست قال للطوفري أعجزتك أن تروي كتابي هذا، والطوفري قال بدوره لموسى بن القاسم أجزتك أن تروي كتاب درست، وموسى بن القاسم أخذ من كتاب درست الروايات الأربع السابقة بإجازة منه بإجازة الطوفري، وسجلها في كتاب له يجمع فيه الأحاديث. إنه بناء على هذا الاحتمال إنه أخذ الرواية من كتاب درست أو بن مسكان لا من كتاب الطوفري، لا يكون موسى بن القاسم راويا لجميع روايات الطوفري، بل أقول حتى لو أخذ من كتاب الطوفري لا يلزم أنه يروي جميع كتب الطوفري، بل يكون راويا لكتاب درست الذي وصل إليه بواسطة الطوفري. ويصح لموسى أن يقول بناء على هذا حدثني الطوفري عن درست بهذه الروايات الأربعة. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الطريقة الأولى، طريقة الشيخ الأردبيلي. هذا الطوفري يذكرنا ببحث الطوفريين. هناك بحث في توثيقات العامة اسمه هكذا، العقاب التي عرفت أنها لا تروي إلا عن ثقة، يذكر منها الثلاثة البزنطي وابن أبي عمير وصفوان، يذكر منها أحمد بن محمد بن عيسى، بعضهم يدعي في حقه، يذكر منها النجاشي أنه لا يروي إلا عن ثقة، يذكر منها الطوفريين بني طاطر. واضح ولا؟ على كل حال هذا تمام الكلام في الطريقة الأولى لنظرية التعويض. احنا نرقمهم غير الطريقة الأولية، التعويض بنفس أسانيد الشيخ الفهرست. واتضح أن الطريقة الأولى للشيخ الأردبيلي غير تامة. واضح. سيتضح إن شاء الله أنه لم يتم من هذه الطرق الست إلا الطريقة السادسة للسيد الخوي بتعديل من السيد الشهيد الصدر على الله مقامه الشريف، وإلا الخمس الطرق الأولى فيها مناقشات، الطريقة السادسة فيها مناقشة لكن يمكن التغلب عليها بما أفاده السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه. هذا تمام الكلام في طريقة الشيخ الأردبيلي، واتضح أنها ليست تامة. طريقة الشيخ المجلسي يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.